إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال حذيفة: هي أشد من الخمر في ذهاب العقل، تذهب بالعقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول الناس. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يحفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ مقدرات وممتلكات المسلمين، اللهم احفظ مقدرات وممتلكات المسلمين. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ المسلمين والإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا كل فتنة يا أرحم الراحمين. نعم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في إلى قيام الساعة. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آمين. وهذا إخبار بالمغيبات، وقد احتج به بعض الجهلة على أن السلام يعلم الغيب كما سيأتي. نعم. رحمه الله تعالى. حرملة بن يحيى التجوبي المصري أبو حفص صاحب الشافعي، الذي كان من مآثره أنه كان يقول: ما كنت أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، في حفظه كلام. قال أبو حاتم: لا يحتج به، وإن كان كثير من المحدثين قالوا حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه الحافظ الثقة الثبت العابد، كان من أصول فقه المالكية، قال علماؤنا هو أفقه من ابن القاسم، روى عنه الجماعة أو روى له الجماعة. ويونس بن يزيد بن نجاد أبو يزيد ثقة ثبت، لكن قال علماؤنا في حديثه عن الزهري وهم، أو في حديثه عن الزهري شيء، فهو ثبت لكنه يهم في أحاديث الزهري، وهذا حديث من أحاديث الزهري. عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الذي كتب أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس لكن يغمر تدليسه في بحر رواياته. أن أبا إدريس الخولاني، وهو اسمه عائذ الله ابن عبد الله، كان يعني قد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الثقات، روى له الجماعة. حذيفة بن اليمان حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، من الأخيار الأبرار، روى له الجماعة. Thank you. الله. الله. جزاكم الله خيرا. الفتن تأتي على هذه الأمة على العموم، تأتي تتتابع وتتتايع، لا تنقطع، تستقر وتستمر. فكلما ظن المرء أنها انقطعت تمادت وبقيت واستقرت واستمرت، تستشرف كل من استشرفها وتهلكه، ويتردى كل من تطلع على هذه الفتن التي قدر الله جل في علاه أن تكون عذابا لهذه الأمة. وأحفظ الناس للفتن هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يبين للناس أنه أعلم الناس بالفتن ولا ينفرد بذلك، ولكن من كان عالما بها قد مات وبقي هو على الحياة يتعلم منه الناس على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لهذه الفتن التي تتتابع وتتطاير وتتتايع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد لمن جنب الفتن، الفتن السعيد لمن جنب الفتن، السعيد لمن جنب الفتن، والسعيد لمن ابتلي فصبر. فأسعد الناس من جنبه الله هذه الفتن. لذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدب مع هذه الفتنة الدهماء التي تأتي تترى أن المرأة إذا وجد ملجأ فليعوذ به، فلابد أن ينأى بنفسه عن هذه الفتنة التي تعصف وتستك. وهنا نرى أن حذيفة رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا جليلا، شاردة ولا واردة، إلا قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي وصف أن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل، وأنت ترى الناس تتردى وتقتل هكذا بدم بارد، كأنهم كالخفافيش، كأنهم كالنعاج، وليسوا كالبشر. وهذه من الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الاستهانة بدماء الموحدين والاستهانة بدماء المسلمين هذا أمر جلل يغضب الرب جل في علاه ويغضب الجبار. والجبار إذا غضب من أجل دماء أوليائه فعقابه وخيم. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. قال: من عاد لي وليا، فالموحد عند الله غالي الثمن ليس برخيص، ودماؤه عند ربنا جل في علاه مرموقة. طاف ابن عباس بالبيت وقال: أنت أو أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. لا غر ولا عجب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأراضين تكالبوا على قتل أو سفك دم امرئ مسلم إلا أكبهم الله في النار ولا يبالي. لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح فهو على شفير هلكة، بل على خط النار من يتجرأ على دماء الموحدين والمسلمين. وهذه من الفتن الدهماء التي تأتي على الإنسان تطرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال ثلاث منهن ذكر من الفتن ثلاث، وهذا حديث مجمل سنبين تفصيله في حديث آخر. قال ثلاث منهن لا يكدن يذرن أحد منهن فتن كالرياح عاصفة تعصف وتصطك بمن يقف أمامها، ومنهن صغار ومنهن كبار، ولعل الكبار هن الثلاث التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذرن أحدا بحال من الأحوال. وهذا إجمال قد جاء مفصلا في حديث رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، وهذا لإرعاب القلوب حتى يحتاط المرء لنفسه وحتى يتعظ، وهذا ترهيب حتى يعني ينأى المرء بنفسه عن هذه الفتن ويحتاط لنفسه فإنها تعصف وتستك. قال أن ابن عمر كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، ثم ذكر فتنة الأحلاس، ذكر فتن ثلاث وهن الثلاث التي ذكرهن المسلم لا يكدن يذرن أحد، الكبار التي لا ينجو منها أحد إلا من نجاه الله جل في علاه. أبو موسى كأن عقله سيذهب لما سمع من كلام المسلم فتنة إن بين هذه الساعة فتنة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا تقتلوا المشركين، لا تقتلوا، ما يقتلون المشركين، يقتل بعضكم بعضا. قال أبو موسى يا رسول الله ومعنى عقولنا؟ قال تنزع هذه الفتنة العقول، قال تنزع عقولكم. ثم قال والله لا أجد لي ولا لكم مخرجا من هذا إلا أن نخرج منها كما دخلنا، لا نصيب دما ولا مالا، لابد أن تخرج كفافا لا تصيب دما ولا مالا. لذلك قال المسلم فتن وأكثر من الفئة من ذكرها كما قال ابن عمر. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه فذكر المسلم فتنة الأحلاس. قالوا يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ وما فتنة الأحلاس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هرب وحرب، أو قال هرب وحرب، يعني بالتحريك وبالتسكين، هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء، قال دخنها تحت قدمي رجل من أمتي قال دخنها تحت قدم رجل من أهلي ينسب أو يزعم أنه مني، هو من أهل البيت يزعم أنه، حتى لتعلم أنه لا نسب عند الله جل في علاه، يزعم أنه من أهلي، أو قال يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، قال وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، على كورك الورك تعرفون الورك، كورك على ضلع، يعني ضلع واحد كذا رفيع. شو اللي يحدث لما يكون الرجل سمين ووركه واقف على شيء خفيف؟ ايش اللي يحدث؟ يهشم وينكسر كما سنبين. قال كوارك على ضلع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة الدهيماء، تصغيرا لها من الدهماء، تصغير الدهماء، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة، هذا تعميم، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط أو فسطاط نفاق لا إيمان فيه، خلص منافقون خلص، وفسطاط فسطاط إيمان أو فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وهم كذلك إذ صرخ الصارخ قد خرج الدجال، هم كذلك إذ صرخ الصارخ قد خرج الدجال. هذه الفتن الكبار التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذرن أحدا بحال من الأحوال، هن يسلم الواحدة تسلم الأخرى الفتن، الفتن تأتي وتتتايع وتترابط لا تنقطع بحال من الأحوال، حتى إذا ظن المرء أنها انقطعت تمادت واستطالت واستقرت واستمرت، تعصف الناس لا ينجو منها أحد إلا من قدر الله له النجاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن الكبار، الفتن التي لا تذرن أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس. فتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلس، هو اللباس الذي يكون أو الثوب الذي يكون على ظهر البعير. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأحلاس، هذه دلالة واضحة جدا على أن السلام يشبه الفتنة بالحلس بالأحلاس على اللزوم والترابط أنها لازمة لا تنفك عن الناس. فتنة معهم حين يقيلون حين يقومون حين يستيقظون حين ينامون لا تذر منهم أحدا لا تبقي ولا تذر كالرياح. قال فتنة الأحلاس على الديمومة على اللزوم وأيضا أنها دهماء أنها سوداء ظلم حالك لا ضياء فيها بحال من الأحوال تذهب بعقول الرجال. فالأحلاس قالوا لأنها هذه دلالة على طول المكث على اللزوم على الدوام أنها لا تنفك عن الناس بحال من الأحوال تدوم ولا تزول. وأيضا إذا قلنا بأنها استدامت إذا تسود فهي حالكة. لذلك ترى أن أنس رضي الله عنه قال فعمدت إلى حصير قد اسود من طول مكث ديمومة تثبت السواد. فهذه دلالة على أنها أول شرر الفتنة عندما تأتي ثم تستطير ثم تستطيل ثم تستقر وتستمر سواد حالك تكون ظلمة ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد أحد أن يرى يده إذا أخرجها ولا يكاد أحد أن ينجو من مثل هذه الفتنة. فقال فتنة الأحلاس دلالة على اللزوم وعلى طول المكث في الناس. اللهم نجنا يا رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه وما فتنة الأحلاس بعدما علموا طول المدة وطول المكث وأنها حالكة مظلمة قال هرب وحرب. هرب الهرم يعني إما تقول هرب بالتسكين أو بالتحريك هو الحق الهرب الهرب يهرب بعضهم من بعض دلالة واضحة جدا على أن هذه الفتنة تتفشى فتنشئ العداوة والبغضاء والحسد والتحاسد والتدابر والتقاتل يسفك بعضهم دم بعض. قال فتنة الأحلاس هرب يهرب بعضهم من بعض دلالة واضحة جدا على فساد ذات البين. وفساد ذات البين كما قال النسلم هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال هرب أو قال هرب وحرب. الحرب معروفة وفيها كما قلنا سفك الدماء والتطاول على الدماء البريئة الدماء التي عصمها الله جل في علاه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله من الخذلان. حرب أو قال حرب بالتحريك وهذا معناها النهب وإفساد أموال الناس. ونحن نعيش في فتنة ما ندري كيف تستطيل على الأمة الإسلامية إفساد وفساد وانتشار فساد واستباحة الدماء وأيضا إفساد الأموال ومقدرات المسلمين. اللهم جنب الأمة الإسلامية من الفتن يا رب العالمين. اللهم جنب الأمة الإسلامية من الفتن يا رب العالمين. فقال حرب أو حرب فيها إفساد المال فيها النهب وفيها هتك الأعراض فيها الفساد المستشري على الناس. وهل تسكت هذه الفتنة وتسكن وتنقطع؟ لا والله إن الفتنة يسلم بعضها بعض فإنها تتسلم إلى فتنة أخرى. ثم قال سلم ثم وإن كان ثم هنا معناها للتراخي وهناك بعض الراحة بين الفتنة والفتنة. قال ثم فتنة قال ثم في قال فتنة السراء قال ثم فتنة السراء. وفتنة السراء هذه أعظم من هذه الفتنة التي جاءت مظلمة حالكة لعل المرء يحتاط إليها. لكن فتنة السراء فإنها تعم والمرء لا يمكن أن يحترز منها فهي نعائم تتري على الإنسان تأتي على الإنسان تترى. فهذه الفتنة فتنة النعماء فتنة السراء فتنة النعماء التي يفتن الله بها من يشاء من عباده. قد قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال الله جل في علاه مبينا هذه الفتنة العظيمة وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم في الباب القادم تفصيل هذه الفتنة فتنة المال والأهل والولد. قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى يصل إلى الطغيان الذي يبغضه الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فتنة السراء تجعل المرء يستشعر أنه قد استغنى عن ربه وهو أفقر ما يكون لله جل في علاه. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي بعض الروايات وإن كان فيها بعض الضعف لكن لها شواهد تقويها قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا بادروا بالأعمال فتنا يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم هذه الفتن التي لا يمكن أن ينجو منها أحد إلا من نجاه الله جل في علاه. بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية يطغي الإنسان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهلي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين الله وبين عباده نسب. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في قومه، قال فاطمة بنت محمد التي قام كالأسد السائر بأبي هو أمي، إن صح التشبيه، فقام بأبي هو أمي أعظم مخلوق عرفته البشرية، قام فقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في باب في بيت واحد، ثم قال إني لا أحرم حلالا، وقال إن فاطمة بنت محمد، قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، يعني يصيبني ما أصابها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وهي أحب بناته إليه، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت محمد عمة النبي لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا، هكذا. وهو الذي يقول وتحكيم الشرع على الجميع، والنسب لا يرفع المرء بحال من الأحوال. كم من وضيع في النسب كان مرفوعا عند ربي لا في أولاد بلال، كان أرأيتم بلال عندما كان عبدا من عبيد أهل مكة، أرأيتم كيف قدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على مكة بأسرها على أبي سفيان وعلى سهيل بن عمرو، وقفوا ساعة على الباب يستأذنونه فلم يأذن لهم، فلما جاء بلال يستأذن فأدخله، ثم أدخلهما ليبين مكانة بلال كيف رفع الله جل وعلا بالتوحيد وبالإيمان. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مكانك ها هنا، يعني في مكاننا، مكانك ها هنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. الغرض المقصود النسب لا يغني عن المرء شيء بحال من الأحوال، لا يغني عنه شيئا، وليس بين الله وبين عباده نسب. هذا رجل من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أغناه نسبه بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وقد قال داود كما قلنا في بعض الإسرائيليات، قال ربي كل سليمان كما كنت لي، النسب لا يغني، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لكم. ليس بين عباد الله وبين ليس بين الله وبين عباده نسب، فلا ينفع النسب. ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو من آله، قال هو مني، دخنها من رجل من أهلي، من رجل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم دخنوها، يعني ابتداء الشرر، شرر الفتنة منه هو. لما؟ لخفة العقل وقلة الحكمة وقلة العلم. وأنت سترى بأن الأمر يهدم على بكرة أبيه بسبب الجهل المركب وبسبب عدم الحكمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخنوها تحت قدمي رجل من أهلي يزعم أنه من أهلي وليس من أهلي، إنما أولياء المتقون. وهذه التي جرت بعض العلماء ليفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال آل محمد إذا ذكر الأزواج، فآل محمد كل مؤمن تقي بار، كل مؤمن تقي بار، لقول صلى الله عليه وسلم إنما أولياء المتقون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلح الناس، هذه الفتنة يبتدئها هو، وأيضا بسبب ضعف العلم وبسبب الجهل أو بسبب شره الدنيا، ثم يصطلح الناس. انظر إلى الدهماء والعامة يصلون بالمرء وبالأمة إلى التردي ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يغفل الناس عن الصفوة ويذهبون للدهماء العامة الذين لا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، سيصلون بعد ذلك للتردي والطمات الكبر، ومن لم يشكر نعائم الله جل في علاه فإن ربك لبالمرصاد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصطلحون على رجل فيصف وصفا دقيقا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كورك على ظلة، كورك على ظلة، يعني هذا السمين على شيء دقيق جدا كساق دقيقة حالما يعني أن تسقط به، قال كورك على ظلة. قال العلماء هذا مثل عربي أصيل، المعنى فيه أن أمره لا يستقيم ولا يستديم، سرعان ما ينقضي، سرعان ما ينتهي، لا ركيزة له. وقال علماؤنا هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على على على على بؤس من يصدر من لم يتأهل، وهذه تعريفها جيدا في حياتك الدنيا، في عملك، في العلم، في الإمامة، في كل شيء في حياتك، إن تصدر من لم يتأهل أفسد وما أصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يقلل من شأنه ويحقر، أو الفويسق يتكلم في أمر العام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. لذلك قال ثم يصطلحون على رجل كورك، يقلل من شأنه كورك، كورك على ضلع، يعني هو لا يستقيم ولا يستمر لخفة عقله ولقلة حكمته ولقلة علمه، فإنه ليس بأهل لأن يتصدر. صدروه أيضا بسفه منهم وعدم علم، فلما صدروه هلكوا وهلك وهلك الناس أجمعين. فلذلك قال النبي ثم يصطلح الناس على رجل ليس أهلا لأن يتصدر، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أمر أن تصدر فيه من لم يكن أهلا له إلا ورأيت العجائب، إلا وحدث الفساد المستشري بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة الدهيماء يقللها، يعني هذا التصغير كما قال علماء هنا، وإن كان غالب التصغير للتحقير، ولكن هنا التصغير جاء للتعظيم، لتعظيم هذه الفتنة التي فيها ما فيها من الظلام الحالك الدامس الذي لا يرى فيه المرء نورا بحال من الأحوال. قال مثلا ثم فتنة الدهيماء، أو فتنة الدهيماء تصغيرا للدهماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها هذه الفتنة تهلك، فإنها تعصف وتستك، فإنها مظلمة، فإنها مذمومة، فإنها حالكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك أحدا إلا لطمته، وهذا نص من الإخبار الذي لا يدخل الكذب بحال من الأحوال. هذه الفتنة فتنة الدهيماء، هذه التي لا تترك أحدا، لا تبقي ولا تذر من على الوجود، اللهم أخرجنا منها سالمين يا رب العالمين. قال فتنة الدهيماء لا تترك أحدا إلا لطمته، لا تترك أحدا إلا لطمته، يعني أثرت فيه ونالت منه وأصابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابت الجميع ضجوا من هذه الفتنة التي أودت بهم إلى التردي حتى قالوا انقضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا انقضت تمادت، استطالت، استمرت، استقرت، بقيت في الناس تهلك الناس. قال حتى إذا قالوا انقضت تمادت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل المؤمن فيها كافرا، أو يمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. المعنى هنا هذه الفتنة لو جمعناها بمجموع الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذه السويعات التي فرقت بين إيمانه وبين كفره بالاستحلال، يستحل دماء المسلمين. ونرى الآن استحلال دماء المسلمين عجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عما نعيش فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ما الذي قلبه؟ ما الذي جعله ينقلب من الإيمان إلى الكفر؟ هو استحلال دماء المسلمين المعظمة المعصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه الفتنة التي استمادت، التي استقرت، التي استمرت، التي استطالت، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا باستحلاله بدم أخيه المؤمن المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاتين أو إلى فسطاتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه، وهذا قريب أو قرب الساعات أو قرب العلامات الكبرى التي تأتي تترى تنفرط من العقد. قال وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان كذلك صرخ الصارخ وقال خرج الدجال، خرج الدجال. وهذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم في الكلام على الفتنة التي هي فتنة السراء، فتنة المال، والولد والزوج. أما الحديث الثاني فقد قال فيه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مقامه فما ترك شيئا إلا وحدث عنه من الفتن إلى قيام الساعة. استدل به بعض السفهاء الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هو يعلم الغيب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بهذا، لأنه قد أخبر منذ يعني حدثهم إلى يوم الناس إلى يوم القيامة بالفتن التي تأتي تطرى، وقد أخبر ببعض الفتن التي وقعت أمامهم وأمام عيونهم، فتنة الجمل وصفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الفئتين بالحق. كل هذه مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وقد وقع، لذلك قال حذيفة ما ترك فتنة إلى يوم القيامة إلا وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج واستدل به من كما قلنا ممن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعلم الغيب، لذلك اعتقدوا فيه الربوبية وصفوه بوصف الله جل في علاه كمن غال في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البردة التي فيها ما فيها من العطب وفيها ما فيها من الخير، فيها ما فيها من العطب عندما قال ومن جودك ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح وإيش والقلم، من جودك الدنيا وضراتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وما لله جل في علاه ومن علومك علم اللوح والقلم، الذي أخفاه الله جل في علاه عن جميع الخلق، ما أحد يعلمه إلا الله، ما أحد يعلمه إلا الله جل في علاه. يقول من علومك، وهذا انتحال، أو قل يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الربوبية، لذلك أخذوا هذا الحديث يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ومن المحكمات القاطعات التي لا شبهة فيها بحال من الأحوال والاحتمالات هو أن علم الغيب اختص به الله جل في علاه، قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله جل في علاه وعنده علم الساعة، وقال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا يعلمها إلى آخر الآيات. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو سبحانه جل في علاه، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله جل وعلا أن ينفي نفسه وأن ينفي عن نفسه أنه يعلم الغيب، قال الله جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولذلك قال لا أملك لكم ضر، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقد قال أن ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما عاش دهرا وأمدا في أرق وفي هم وفي غم وفي حزن عظيم عندما قام على المنبر وهو يخطب في الناس وكاد قلبه ينفطر وهو يقول من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي والذي نفسي بيدي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وقد بلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير صفوان بن معطل، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال نحن نعذرك منه يا رسول الله، لو كان منا ضربناه بالسيف ولو كان من إخواننا لأمرتنا بأمر فعلنا به ما أمرتنا، فقام سعد بن عبادة فقال والله لا تستطيع، فقام له وكانت عائشة تقول وكان هذا الرجل سعد بن عبادة هو رجل خير لكن أخذته الحمية، فقال أسيد بن حضير فقام وكان قريبا لسعد بن ابن ابن ابن معاذ فقال والله كذبت إنك لمنافق وإنك لا تجادل إلا عن المنافقين، حتى صار الحيان فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لو كان سلم يعلم الغيب هل عاش في هذا الهم والغم والحزن وأثيرت الفتن بين الصحابة بمثل هذه الطريقة، وهو يقوم ويذهب إلى علي ويسأله حيران بأبي هو وأمي كان فيه ما فيه من البلاء العظيم وهي رفع للدرجات، فقال لعلي حتى قال علي كلمة أخذت عليه، وإن كان بعضهم يقول الحق مع علي وإن كنا ندين الله بأن وإن كان الحق مع علي لكن ما كان له أن يقول بمثل هذا القول، قال النساء غيرا كثيرات، وهو يريد أنت الآن منشغل بأمر جلل ما خلقت إلا له، انشغل بالدعوة لله والنساء غيرها كثيرات. أما أسامة كان أعدل قولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أسامة قال أهلك يا رسول الله والله ما نعلم عنهن إلا الخير واسأل الجارية، أو قال علي بن أبي طالب قال له واسأل الجارية، فذهب إلى بريرة، فهذا كله يدل على أنه لم يعلم الغيب، ويسأل بريرة ويقول أهلك يا رسول الله والله إنها كانت لا تعلم شيئا، يعني كانت صغيرة السن، ما هي إلا صغيرة السن، يعني يأتي الداجن فيأكل عجينها، تنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكله. وأيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك والله ما علمنا إلا الخير. ما الذي حدا بن مسلم أن يكون في هم وغم بهذه الطريقة؟ كاد يموت المسلم، كاد ينفطر قلبه مما اتهمت به عائشة رضي الله عنها، وهي أحب النساء إليه، ويدخل عليها وهي تبكي بكاء كاد يقتلها، وهي تقول كان المسلم يدخل عليها وما أفزعني إلا أنني لم أجد منه الود الذي كنت أرى، كان يدخل ولا يزيد على أن يقول كيف تيكم، حتى لما قالوا لها تكلمي قالت والله لو تكلمت بما أردتم لصدقتموني، ولو تكلمت بالحق الذي هو الحق وأنني لم أفعل ذلك لا تصدقونني. ثم قالت ليس لي ولكم لا أجد لي مثلا ولكم إلا مثل أبي يوسف وبنيه. فطبعا قالت فنسيته يعقوب، اسم النبي يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، حتى نزلت التبرئة من فوق سبع سماوات، فهدأ الأمر وترطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب ما أخرج حمزة ليقتل وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، لسيما أنه قال نبقى في المدينة يأتوننا، حتى قالوا لا نخرج، الشباب يقولون لا نخرج، هذه ثورة الشباب. فسمع السلام للشباب فكانت المهلكة العظمى، حتى لام المنافق البئيس التعيس، هذا ما اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال له هذا البئيس قال أسمع هذه الشببة ولا أسمع لنا، فخرج بثلثي الجيش ورجع منافقا حتى فشل الجيش. الغرض المقصود كان السبب هي العاطفة الجياشة التي أخذت الشببة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. لو كان يعلم الغيب ما أخرج حمزة ليقتل في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال، هذه من المحكمات، الله هو الذي يعلم الغيب. لكن مع أننا نقول بذلك نحن نتفق بأنه قد أخبر عن ما سيحدث بين معاوية وعلي، ومع علي ومع الخوارج، وما سيحدث في هذه الأمة، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، وأيضا شروق الشمس من مغربها، كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من باب الوحي، هذا إخبار بمغيب من باب الوحي، ولم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله غيبا استقلالا به، فقد قال الله جل في علاه عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قف، عالم الغيب محكم أقول الآن لا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لكنه قال إلا استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه من بين يديه ومن خلفه، هكذا ما يعطيه كل الغيب هي من باب المعجزات التي يعني تعضد هذا الرسول وهذا النبي. فالصحيح الراجع في ذلك عليه السلام وإن أخبر بوحي من الله جل في علاه ولم يدعي هو الغيب. أرأيت كيف قال للدجال لابن صياد؟ تعرف ابن صياد ما لك من ستة أيام لم تنم؟ يعني أنت ما لا تكثر علينا الفتن، الله يكرمك بكل التساؤل، أنت من أول الدرس أنا سيدك، من أول الدرس وأنت تتساءل لمن؟ مش عارف أنت تستجلب علينا الشياطين بالتساؤل، لأنك بتتساءل والصف كله بيخش متضامن معاك بيعضدك يوافقك على ما أنت عليه، يتذهب تتوضع تشرب الماء الآن. الناس تدخل السينما حفلة كم؟ 9. ممتاز، انت عارف كمان عارف 9 كام دي بقى؟ 3 ولا كام؟ 12 بس 3 ساعات فقط. 3 ساعات مفيش طرفة عين، مفيش طرفة عين، وانت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يحثك على الفتن وكيف تخرج منها وانت شغال من الصباح الى المساء، بقيت الوسادة ان هي تتطاير في السماء. فارحمنا، ببص ايدك ارحمنا، علامة السكينة والوقار، هذا هو، هي دي علامة السكينة، الله المستعان. هو طبعا وحقا والمخرج من الفتن السكينة، سكن تسلم، ما سكت امرؤ إلا فاز، وأفوز الناس أو أعظم الناس فوزا في الفتن أصمت، من صمت نجا، صمت نجاة، لا سيما في إيش؟ في الفتن. طيب الفوائد المستنبطة، إظهار العالم من السنة، وهذا طبعا ترى أنت في العصر بقى، لأنه لك شوفوا عمال يتكلم على نفسه والرياء والسمعة والحمد لله أنت تراني أعلم البشر ولا، فيتهمونه. وانظر هنا البخاري يقول من كان عالما فعليه أن يظهر نفسه وجوبا الآن، لأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء. أنت ترى التخبطات التي تراها كلها بسبب ضياع التفاف الناس حول العلماء، فقال الإمام البخاري: من كان عالما فليظهر نفسه، لكن لابد أن يعتني بقرونه. ليه يا دكتور أيمن؟ هو في عالم له قرون؟ عشان أنت شغال، أنت إما أنت الأساس أو أنت المتعاطف الأول والرئيس لهذا الرجل السيد العملينا، وبعدين عمال تجيب السنان من الداخل ومن الطالع عشان أنت طبيب سنان. بيجي أنت في درس العقل خلعته لنفسك موجود؟ الحمد لله. ليش؟ وفي عالم له قرون؟ خير القرون قرني. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع تراها عينا الآن. خير القرون قرني. الدماء بتسيل مني على الفرح العظيم اللي انا بشوفه من العلم الزاهر هذا والباهر. الحمد لله رب العالمين. قرون قرون ما لهم القرون هذه السنون. ما في خير القرون قرني هذا حديث موضوع تعرف هذا؟ هذا كويس. هو الحديث صحيح خير الناس قرن. لفظ القرون هذه لفظة لا تصح. وهذا لا، قال من كان عالما فليظهر نفسه وليعتني بقرون. ليش يا سلطان؟ عشان ينطح. ماشي اخويا. ليش بقى ينطح؟ من ينطحونه. ممتاز، هو هذا. ولذلك البخاري نفسه اطلق عليه ان هو الايه، الكبش النطاح. البخاري نفسه قالوا هذا الكبش النطاح، ما في احد يقف امامه، ينطحه يلبس في الحيط. فهو يعني اعتني بقرونه لانه ساجد المناوئين والمخالفين والجهله والحساد واقران السوء، كل هذا موجود. فلابد ان يعتني، لكن لابد يظهر نفسه. وهو يعتني بقلبه بينه وبين ربه. رايت كيف عائشه رضي الله عنها لما سالوها عن مساله الجماع بغير انزال عليه غسل ام لا، ايش قالت؟ قالت: على الخبير سقط، على الخبير سقط. لما اختلفوا مع ابن عمر قالوا: انس يخالفه. قال: من انس هذا الذي يخالفه؟ من انس الذي كان يخالفه؟ اني كنت اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان انس يدخل على النساء. عارفين يعني ايه يا حبايبي؟ يعني صغر السن مش يفعل، عشان تفهم. لا والله. نعم، كان يدخل على سن صغر سنه. ما في يعني، خذ من اين انت. ولما سالوه علي بن ابي طالب في مسألة معينة قال: من تعرضوني بمن؟ بمن يبول بأعربي يبول على عقبه، يريد أننا أعلم منه أثقل. لا لا لا لا تخالفوني بمن هو أقل مني علما. فهذه من سنن أن العالم يفعل. وهذا وجدناه عند من؟ حذيفة بن اليمان. قال: أنا أعلمه تصريحا. أقول ما خرجش بقى أبو إدريس وقال: شوف تعال بقى نتكلم، شوف انت علم. لا، ده علم ان الرجل يبين له: انا اعلمه، فعليك ان تحترق، عليك ان تنتهز هذه الفرصه وتهتبلها، وعليك ان تاخذ ما عندي لانني اعلم الناس بذلك. لما جاء ايضا وائل بن حجر وغيره قال: انا اعلم الناس بصلاه المسلم، اقر له بذلك وتعلموا منه. فقال: انا اعلمه. فلذلك من السنه ان العالم يظهر نفسه امام الناس حتى يلتف الناس حوله، فنجاة الناس بالعالم. لكن عليه أن يعتني بقلبه بينه وبين الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والمنافق يؤتى بنقيض قصد، فإن فعل ذلك شهرة وسمعة وظهورا رجع الذي يحمده ذاما له. نعوذ بالله من الخذلان. فائدة ثانية: هناك فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته قد وقعت بين يدي الصحابة رضوان الله عليه، كما قلنا فتنة الجمل. وكل هذه من المعجزات التي تنضم للمعجزات التي منحها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات النبوة، وهي علامة من علامات النبوة. العلم بالسؤال والجواب، وهذا أعظم مواطن التعلم. المدارسة بالسؤال والجواب أعظم مواطن التعلم. الفقيه بحق هو الذي يعرف كيف يفصل المسائل فيسأل عنها ويأخذ الإجابة التي تغني. في المهمات لابد من تكرار الوعظ، ولا يمل الإنسان منه. فحذيفة قال فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أيضا قال ذلك، قام فينا الظهر والعصر المغرب والعشاء على المنبر يخطب الناس، ينزل يصلي ويصعد على المنبر يصعد الأمر ويخفضه. وأيضا في فتنة الدجال قالوا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى العشاء وهو يعني يعظ الناس عن الدجال. قال فارتعدت فرأس الصحابة، الراوي يقول كأن الدجال خلفنا على الشجر، فلما نظر انسان فورد الفزع فيهم، قال لهم لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجي، ولو خرج ولست فيكم فالله يعني ولي المسلمين أو خالفاتي على المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكل مرئ فحجيجي نفسه. الفائدة الأخيرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة.